واختلف العلماء أيهما أفضل الأيام، هل هو يوم عرفة أو يوم النحر أو يوم الجمعة؟ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجمعة أفضل أيام الدنيا يوم الجمعة، وقال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، لكن جاء في عرفة أنه أفضل أيام السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله تعالى يباهي به الملائكة، يباهي بعباده الملائكة، يدنو في هذا اليوم من عباده ويباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وصح في حديث ابن عمر، هذا من حديث عائشة، وصح في حديث ابن عمر أيضا أنه قال أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت مثل رمل عالج. رمل عالج رمال في الصحراء يقال لها رمال عالج، فإن الله يغفر ويعتق من النار في هذا اليوم أكثر العباد في هذا اليوم المبارك، ينزل الله فيه عز وجل نزولا يليق بجلاله ويفيض من رحمته على عباده في هذا اليوم، يغفر الذنوب ويستجيب الدعاء وينزل الرحمة ويدني العباد، حتى إنه تعالى يباهي بكم يا معشر الحجاج، يباهي بكم الملائكة. فلذلك الأصح من أقوال العلماء أن يوم عرفة أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ولذلك من رحمة الله بكم يا عباد الله أن جعل لكم في كل أسبوع يوما هو أفضل الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس، وجعل لكم في كل سنة يوم هو أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة، وجعل لكم في كل سنة ليلة هي أفضل ليالي السنة وهي ليلة القدر، فهذا كله من فضل الله على عباده، فتح لهم أبواب الرحمة ويسر لهم السبل وقدر لهم أبواب الخير ودعاهم لها.